بسم الله. عندما نسأله للرجال نصيب مما ترك الوالدان الآية في من نزلت؟ نزلت ردا على أهل الجاهلية وما كانوا يصنعونه في الميراث ويتلاعبون فيه، فإنهم لا يعطون النساء شيئا، فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم وعلى صنيعهم القبيح الذي يخالف الحكم والحكمة أن النساء كالرجال من حيث النصيب وإن اختلف في المقدار، فلهن كما للرجال في الميراث إن توفرت شروطه. أحسنت. فعندما نسأله عن هذا الشاهد في البيت الشعري: فللكبراء أكل حيث شاءوا وللصغراء أكل واقتثام، لمن؟ فللكبراء أكل حيث شاءوا وللصغراء أكل واقتثام، ما هو الشاهد فيه؟ أحسنت. جمع صغير على صغراء، والأصل أنه لا يجمع على هذا، وإنما يجمع على أصاغر وصغار وصغار، وهكذا أصغرون، أما الصغراء فلا يجمع عليه، ولكن لعله لأجل أنه قابل كبراء فلأجل الازدواج جمع، والازدواج يجوز ما لا يجوز وما لا يصلح في الأصل، فقال للكبراء لأنه يجمع هذا الجمع كبير كبراء، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. فلما حصل أو لما جمع كبراء وأراد الازدواج قال وللصغراء، وهذا يصلح بالغدايا والعشايا، مع أن الغدايا الغدوة ما تجمع الغدايا، فقال بالعشايا والغدايا، وغدوة لا تجمع الغدايا، لكن الازدواج ربما يبيح ما لا يصلح بالأصل، فيكون هذا جائز في الشعر، إما أن يكون لأجل الشعر أو لأجل الازدواج. فما هي المسألة التي أخذناها تتعلق بهذه الآية مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا؟ أبا سعيد. نعم، قسمة المال الذي لا يقبل القسمة، هل يقسم أو لا يقسم؟ والله سبحانه وتعالى يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، في خلاف بين العلماء، مالك عنه روايتان، رواية بالقسمة ونقلها ابن كنانة، ورواية بعدم القسمة، والصحيح الذي عليه جماعة من أهل العلم واختاره المنذر أنه يقسم، أنه لا يقسم، يباع ولا يقسم لحصول الضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فإذا قسم ربما تقل قيمته، بل ربما لا يأتي بقيمة أصلا، إذا قسم هذا الشيء وكل واحد أخذ نصيبا من هذا الشيء اليسير وربما ما ينتفع به، إيش النفع فيه؟ يعطى شيء يسير من هذا القسمة، ما الذي سينتبع به؟ لكن لو بيعه الكل ثم حصل بعد ذلك وزع المال ربما يأتي بقيمة كبيرة ويحصل له نصيب، والشريعة جاءت بإزالة الضرر عن الناس وجلب النفع لهم، جلب المنافع ودفع المضار، مع أن الأصل هو أن كل واحد يأخذ نصيبه، لكن لأجل الضرر ولأجل أن هذا المال المورث لا يقسم أو لا يقبل القسمة، فالصحيح إن شاء الله لعموم الأدلة التي سمعت أنه لا يقسم إذا كان لا ينتفع به صاحبه إذا قسم، ويحصل ضرر ويعود عليه ضرر، فيباع كما قال ابن القاسم رحمه الله ثم يوزع المال بينهم، هذه حكمة عظيمة. والمسألة خلافية كما سمعت، ما الذي اختاره المصنف؟ نعم، القول بعدم القسمة. أحسن، لأنه يؤدي قال إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال وتبين هي وتنقص القيمة، فيقع الترجيح والأظهر سقوط القسمة فيما يبطن المنفعة وينقص القيمة بهذا القيد. سقوط القسمة فيما يبطن المنفعة وينقص القيمة، قيد جميل. هذا الذي كان الكلام عليه فنأخذ غيره. قال رحمه الله: الآية الثامنة قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. والمعنى الإجمالي واضح، أنه إذا حضر الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة المال وقسمة الميراث، فإن أنفسهم لا شك تتوق إلى هذا المال وتريد شيئا من هذا المال ولا نصيب لهم فيه من حيث الميراث، فلا يحرمون، أعطوهم إذا كان المال متوفر وكثير ولا ضرر عليهم أعطوهم، وإذا كان شيء زهيد اعتذروا علي لهم بعذر جميل وقولوا لهم قولا معروفا. إذا لم تعطوهم شيئا والمال كان يسيرا اعتذروا لهم بعذر جميل، لا تنهروهم ما لكم شيء، ابعدوا ايش تريدوا، هذا ما هو طيب. فإذا حضروا القسمة وشهدوا القسمة والناس تقسم الميراث، ذو الميراث كل واحد يأخذ نصيبه من ميراثه، وحضر هؤلاء الضعفاء المساكين ومن أقربائك فقراء حضروا القسمة وحضر يتامى وحضر مساكين، فلا تحرموهم من هذا المال ومن هذا الخير إذا كان لا ضرر عليكم والمال كثير وافر أعطوهم شيئا، وإذا كان قليلا وعليكم ضرر إذا أعطوا شيئا منه فإنكم اعتذروا لهم بعذر جميل وعذر طيب تطيب أنفسهم ويذهبوا مرتاح، وقولوا لهم قولا معروفا. هذا معنى الآية الإجمالي. وقد اختلف الناس في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، وهذه هي المسألة المقصودة عن المسألة الأولى، هي مسألة واحدة ذكرها، ما هي مسألة واحدة في كون الآية منسوخة أو محكمة. قال رحمه الله: في هذه الآية ثلاثة أقوال. الأول أنها منسوخة، هذا القول الأول لأهل العلم أن هذه الآية منسوخة، وهو قول من سيأتي. قاله سعيد وقتادة وأحد قولي ابن عباس، فقالوا بأن هذه الآية منسوخة بآية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نزلت آيات المواريث فنسخت: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فليس لهم شيء، وإنما هذا كان في أول الأمر ثم نسخت هذه الآية بآية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم. وهذا قول ثابت عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، وهكذا ينقل عن قتادة. وأما قوله هو أحد قولي ابن عباس، قال الحافظ رحمه الله كما في الفتح: وجاءت روايات عنه، أي عن ابن عباس بعد أن ذكر الرواية الصحيحة التي ستأتي، من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة، نسختها آية المواريث الفتح، فلم يثبت عن ابن عباس هذا القول وهو أحد قولي ابن عباس أنها منسوخة بآية المواريث. هذا القول ثابت عن سعيد المسيب، وهكذا ينقل عن قتادة. وأما عن ابن عباس فلم يثبت، رواه ابن مردويه وأبو حاتم بأسانيد ضعيفة، والثابت عنه ما سيأتي القول الثاني، ثابت عنه في البخاري. وأما هذا فرواه من ذكر ولم يثبت عنه كما نص هذا الحافظ رحمه الله. هذا القول الأول في هذه الآية أنها منسوخة. وما هو الناسخ لها؟ آية المواريث يوصيكم الله، التي فيها بيان ما أجمل في الآية التي ذكرناها: للرجال نصيب. قال الثاني أنها محكمة، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري وقد بوب البخاري بابا بهذه الآية، وقال باب إذا حضر القسمة أولو القربة، قال تحت هذا الباب وبعد أن ساق الحديث بسنده إلى سعيد بن جبير قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، مما تهاون الناس أي بها، وهما واليان، وإذا حضر القسمة أولو القربة واليان، وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث فذاك الذي يقال له بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك. هذا ثابت في البخاري عن ابن عباس أن الناس يزعمون أن هذه الآية منسوخة، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس فيها، وهما واليان، وإذا حضر القسمة أولو القربى وهما واليان، وال يرث وذلك الذي يرزق أي يعطي غيره، ووال لا يرث فذلك الذي يقال له بالمعروف لا أملك لك أن أعطيك. واليان، وال يرث وهذا الذي يرزق غيره ويعطي غيره، ووال لا يرث وهذا يعتذر له إذا لم تستطع، اعتذر له بقول جميل، هذا الذي يقال له بالمعروف لا أملك لك أن أعطيك. وهكذا أيضا سعيد بن جبير يقول ضيع الناس هذه الآية ما عملوا بها، وإذا حضر القسمة أولو القربة قال سعيد بن جبير ضيع الناس هذه الآية. وهكذا قال الحسن هي ثابتة لكن الناس شحوا، أي ما هي منسوخة، هي محكمة ثابتة. قال الحسن هي ثابتة لكن الناس شحوا، أي لم يعطوا بسبب الشح، وإلا الآية ما لها ناسخ ينسخها، فلا زالت معمولا بها، فهي محكمة غير منسوخة. فينبغي للشخص إذا حضر عنده أولو القربى من غير الورثة، فإن أولو القربى منهم من يرث، فإن أولي القربى منهم من يرث ومنهم من لا يرث، إما بحجب أو باعتبار الأصل أنهم الأرحام. فهذا إذا حضر وأنت تقسم المال، وهكذا حضر يتيم، حضر مسكين، وأنتم تتقاسم الميراث، فأعطوهم من هذا شيئا، أعطوهم ما يسر الله وما طابت به أنفسكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أعطوهم ما يسر الله، الشيء اليسير يرضى به، أما أنكم ما تعطونهم شيء هذا خطأ. فإن الآية محكمة ينبغي العمل بها على ما سيأتي، هل يعمل بها الشخص إجابا أم ندبا، هذا سيأتي الخلاف إن شاء الله، وما اختاره الإمام رحمه الله. هذا معنى قول ابن عباس هنا أنها محكمة، أو القول الثاني أنها محكمة، وهذا هو الصواب إن شاء الله، أنها محكمة غير منسوخة. قال الثاني أنها محكمة والمعنى فيها الإرضاخ للقرابة، أي الإعطاء، الإرضاخ الإعطاء، الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون إذا كان المال وافرا، والاعتذار إليهم إذا كان المال قليلا. ما أحسن الشرع يا أخوان، ما أعظمه الله، هذا شرع عظيم فيه إعطاء الحقوق لأهلها، وفيها رحمة بالمساكين، وفيه إشارات مثل هذه الأدلة، إشارات عظيمة من الله، بل تصريحات بالعناية بالفقراء والعناية بالمساكين والعناية بالضعفاء، سواء كان بالكلمة الطيبة والإحسان إليهم أو كان بالمال، أو كان بالمال يعتني بهم شخص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرج حق الضعفاء، حرجوا عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فهؤلاء مساكين ضعفاء إن لم ينتبه لهم الناس فربما يضيعون، مساكين ربما يضيعون. فالاعتداء عليهم هذا مادة الدبور والهلاك، لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، مادة نصرنا إن اعتنينا بهم، ومادة هلاكنا إن تجبرنا عليهم وأهناهم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. قال رحمه الله الثاني أنها محكمة والمعنى فيها الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون إذا كان المال وافرا، والاعتذار إليهم إذا كان المال قليلا، ويكون هذا على الترتيب، ويكون هذا على هذا الترتيب بيانا لتخصيص قوله للرجال نصيب، هذه الآية على الترتيب المتقدم الآن جاءت بعد الآية الأولى، فالآية الأولى للرجال نصيب في القرابة الذين يرثون، فتكون خصصت هذه الآية، فهؤلاء لا يرثون وليس لهم شيء، سيأتي كلامه رحمه الله. ويكون هذا على الترتيب بيانا لتخصيص قوله، يعني هذه الآية خصت المتقدم، بعضهم لا يرث وليس المتقدم وخصت الثاني، بل الثانية خصت الأولى، للرجال نصيب، ليس كل رجل قريب يعطى نصيب ولا كل امرأة قريبة تعطى نصيب، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فليس كل قريب يعطى ميراثا ولا كل قريبة تعطى ميراث. فهذه الآية مخصصة ليش؟ للآية المتقدمة التي فيها العموم، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هذا إنما للذي يرث، وأما الذي لا يرث فليس له شيء، فهذه الآية الثانية خصصت الأولى، وإنما يرضخ له إحسانا وندبا. قال رحمه الله: ويكون هذا على هذا الترتيب بيانا لتخصيص قوله، لتخصيص قوله تعالى للرجال نصيب، وأنه في بعض الورثة غير معين، فيكون تخصيصا غير معين، ثم يتعين في آية المواريث، هذه للرجال نصيب في بعض الورثة غير معين، لم يعينه الله سبحانه وتعالى، فيكون تخصيصا غير معين. فهذه الآية خصصت الأولى في الوارث، في الوارث، وهذا التخصيص تخصيص غير معين، سيأتي في الآية الأخرى تعينه، آية المواريث، واضح هذا؟ للرجال نصيب، مع قوله وإذا حضر القسمة، هذه الآية مخصصة للآية المتقدمة، وهذا التخصيص تخصيص غير معين، هذا التخصيص تخصيص غير معين للرجال نصيب، أيش هذا النصيب؟ ما ندري، سيأتي تعينه في آية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه إلى آخر ما يأتي، فهذه بينت كل واحد أعطى حقه، هذا له كذا، هذا له كذا إلى آخر ما يأتي إن شاء الله. هذا كلام جميل حق، هذا ترتيب في الآية عظيم جدا جدا. أولا الآية فيها عموم للرجال نصيب، ظاهرها أن كل قريب له نصيب من قريبه، أليس كذلك؟ ثم جاءت آية أن بعض الأقرباء ما لهم نصيب، وإنما يرضخ لهم ندبا وإحسانا، فقالوا إذا حضر القسم أولو القربة، خصة الأولى أنت خصصت. هذا التخصيص الذي في الآية الثانية هل هو معين أم غير معين؟ في ميراثه غير معين، جاءت آية ثالثة بعد هذا الذي ذكر من الترتيب، آية ثالثة جاءت بالتعيين، وهذا من البديع بمكان. قال رحمه الله: ويكون هذا على هذا الترتيب بيانا لتخصيص قوله تعالى للرجال نصيب، وأنه في بعض الورثة غير معين هذا النصيب، فيكون تخصيصا غير معين، ثم يتعين في آية المواريث، وهذا ترتيب بديع لأنه عموم للرجال نصيب، ثم تخصيص إذا حضر القسمة، ثم تعين، يوصيكم الله في أولادكم، ما أجمل القرآن وما أحسنه لمن تدبره. قال الثالث، القول الثالث تقدم قولان، منسوخة الثاني محكمة، الثالث نازلة في الوصية. قال الثالث أنها نازلة في الوصية، يوصي الميت لهؤلاء، هذا القول الثالث وهو ثابت بالسند الصحيح إلى ابن عباس عند عبد الرزاق، وذكره الحافظ وصححه رحمه الله، وأنه سأله القاسم بن محمد عن فعل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وأنه قسم مال أبيه عبد الرحمن فلم يدع قريبا ولا مسكينا إلا وأعطاه من هذا المال، لم يدع قريبا ولا مسكينا إلا وأعطاه من هذا المال، أخذ المال وعائشة حية لا زالت، أخذ المال الذي تركه ورثه مقسمه، فلم يدع أحدا في داره من ذوي القرابة إلا وأعطاه من هذا المال، فسأل القاسم محمد بن عباس حبر الأمة عن فعل عبد الله بن عبد الرحمن أبي بكر، فقال: ما أصاب، إنما هذا في الوصي هو الذي يفعل هذا، ما هو أنت، إنما هذا في الوصي إذا حضره الموت يوصي لهم ويجعل لهم شيئا، وليس فيك أنت، واضح وما هو واضح؟ الآن القول الثاني بأنها محكمة، هذا القول في من حضر أناسا يقسمون المال، قد مات الرجل وهم يقسمون المال يعطونهم. قول الثاني عبد الرحمن أو عبد الله تصرف المال، هو من ورثة أخذ مال أبيه ولم يدع أحد من ذوي القرابة في البيت إلا وإيش إلا أعطاه، أعطى المساكين وأعطى كل من يعطاه، وقرأ هذه الآية وتلا هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى. فسأل القاسم محمد بن عباس عن صنيع عبد الله بن عبد الرحمن فقال ما أصاب، إنما هذا في الوصي وليست فيك، هذه في الوصي وليست فيك، إذا حضره الموت أو كتب وصيته فإنه يوصي لهؤلاء، وهذا ليس إليك وليس من اختصاصك. هذا قول ثاني ثابت عن ابن عباس، بل ثالث قول لم يثبت وقولان ثابتان، وأقوى الأقوال عنه أنها إيش محكمة، وهو بالصحيح كما سمعت عند البخاري. قال الثالث أنها نازلة في الوصية، يوصي الميت لهؤلاء على اختلاف في نقل الوصية لا معنى له، هذا قول خلاف فيه، هل الوصية يصلح نقلها من شخص قد عينت له إلى شخص آخر، أو يصلح نقلها كنقل، أو يصلح نقلها من بلد إلى بلد آخر كما هو الخلاف في الزكاة، هل تنقل أو لا تنقل، هذه مسألة خلافية بينهم. قال وأكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعاف، أي أنها لا يعتمد عليها، أكثر أقوال المفسرين لا يعتمد عليها أضغاث، وقوله أضغاث الضغث التباس الشيء بعضه ببعض، وكلام ضغث وضغث لا خير فيه، والجمع أضغاث، ومنه أضغاث أحلام أي الرؤية التي لا يصح تأويلها لاختلافها أو لاختلاطها، الرؤية التي لا يصح تأويلها لاختلاطها يقال أضغاث أحلام، ما يمكن تأويل هذه الرؤية، هذه ما هي رؤية، فتختلط على الشخص. فأكثر أقوال المفسرين معناه لا يعتمد عليها هنا في هذا الموضع، لا يعتمد عليها فليس فيها شيء قريب منها يعني يريد. وقد سمعت أن الضغث التباس الشيء بعضه ببعض، وكلام ضغث وضغث لا خير فيه، والجمع أضغاث، ويقال أضغاث أحلام أي الرؤية التي لا يصح تأويلها لاختلاطها، وهذا قول المفسرين كأنه يقول هو بهذا المنزلة، ما هنا قول معناه لبعض لكثير المفسرين تمسك فيه معنى ذلك، فهي ضعيفة لأنها اعتمدت على آثار ضعاف كما أشار بعد ذلك. قال وأكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعاف، والصحيح أنها مبينة أي أنها محكمة ومبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، هذا هو الصواب ثابت بالسند الصحيح إلى حبر الأمة. قال والصحيح أنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم له من التركة ويذكر له من القول ما يؤنسه وتطيب به نفوسهم، هذا هو الصواب أنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له، وتقدم معنى العموم فبينته هذه الآية، وأنه غيرهم يشاركهم وهو لا نصيب له ويشاركهم ندبا فيعطى شيء من الميراث ندبا لا وجوبا، فإن لم يكن هناك شيء عندهم يعطون اعتذروا له بقول جميل يؤنسه وتطيب به نفسه، هذا هو الصحيح. ثم هذا الإرضاخ له، هل إرضاخ وجوب أو إرضاخ ندب، هذه مسألة خلافية سيذكرها. قالوا هذا محمول على الندب من وجهين، أي هذا الذي ذكر من الإرضاخ لمن ليس له ميراث وليس له حظ في هذا المال الذي تركه المورث، هل يرضخ لهم هؤلاء الذين ذكروا في الآية أولو القربى واليتامى والمساكين، يرضخ لهم ندبا أو يرضخ لهم وجوبا، المسألة فيها خلاف، فالإمام رحمه الله رجح الندب، وابن حزم يرجح الوجوب، وأن هذا الإرضاخ إرضاخ وجوب، وهو قول مجاهد رحمه الله تعالى، حكاه ابن عطية والقشيري عن جماعة، ونص على بعضهم مجاهد، وهكذا أيضا ابن حزم يرى الوجوب، أن هذا الإرضاخ واجب إذا حضر هؤلاء. الله يقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، هذا أمر فارزقوهم منه، فهذا الأمر يقول ابن حزم أمر وجوب أمر إيجاب. وهكذا أيضا نقل عن مجاهد، والإمام هنا يرجح قول الجمهور وأن هذا الأمر أمر ندب وليس أمر إيجاب، لوجهين سيذكرهما. قال وهذا محمول على الندب من وجهين، أحدهما أنه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول. لو كان هذا الذي ذكره فرضا ويجب أن يعطوا لكان فيه إعطاء لبعض أهل الميراث شيء معلوم وللآخر، وإذا حضر القسمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، شيء غير معلوم، شيء غير معلوم. وإذا كان الأمر كذلك سيحصل تنازع بينهم، فإذا أعطوا مثلا ربع يقول نحن لنا أكثر من هذا، الله يقول فارزقوهم منه، كيف تعطينا الربع؟ من أين تعطينا الربع هذا؟ أنا أريد أكثر من هذا الشيء، فيحصل نزاع. فهذا يدل على أن هذا الإعطاء إنما هو إعطاء إيش؟ ندب. هذا استدلال قوي، هذا وجه، والثاني أيضا هو مثل الأول. فهذا يدل على أن هذا الإعطاء إنما هو ندب وليس بإجاب، لو كان إجابا لحصل نزاع وشقاق بينهم وخصومة وهجر ربما، كيف تعطيني هذا؟ الله ما حدد لي هذا، كيف تحدد لي هذا؟ فهو ربما يطمع في أكثر إيش؟ المال، ويحصل نزاع بينهم. فلما كان ندما أن يعطوهم ما يسر الله، فارزقوهم منه مما يسر الله، ومنه هنا الذي يظهر للتبعيض، أعطوهم ما يسر الله من هذا المال. قال رحمه الله فهذا هو الصواب، أن الآية للندب، أو أن الأمر هنا فيها للندب وليس الإجاب لما ذكر من الوجهين. قال أحدهما أنه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول، وذلك مناقض للحكمة وإفساد لوجه التكليف، يعني سيكلفون بوجه شيء مجهول ويحصل نزاع إذا كلفوا بشيء مجهول كما سيأتي بالوجه الثاني. الثاني أن المقصود من ذلك الصلة، فارزقوهم منه، الآية سياقها سياق إيش؟ الصلة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ما لهم شيء في الميراث فارزقوهم منه، ولا بد من هذا التقدير، وليس لهم هناك ميراث فارزقوهم منه صلة لهم باعتبار قرابتهم. فالمقصود من الآية الصلة، والصلة الشخص يعطي بما يسر الله. قال الثاني أن المقصود من ذلك الصلة، ولو كان فرضا يستحقون لتنازعوا منازعة القطيعة، هذا شيء واضح، لو كان فرضا وليس مجرد صلة لحصل نزاع ولطالبوا ربما بالشيء الكثير من المال ويحصل إجحاف بغيرهم، لأن الله ما ذكر لهم شيئا معلوما، فيقول الله فارزقوهم منه، هاتوا كيف تعطيني الربع؟ أريد أكثر. وهكذا أيضا يترقى، أريد أكثر، وربما يأتي على كثير من المال ويحصل إجحاف المساكين ويحصل منازعة وخصومة، هؤلاء ظلموني، هؤلاء ما أعطوني حقي، والله يقول فارزقوهم منه منعوني حقي، ويحصل شقاق ونزاع. فالصحيح أن هذا الأمر إنما هو أمر ندب لذين الوجهين وليس بأمر إيجاب. فمن الذي ذهب إلى أنه أمر إيجاب؟ ابن حزم، وقبله مجاهد فيما نقل عنه. فالحاصل هذه الآية استفدنا منها خيرا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى. الشيء الأول أن هذه الآية خصصت الآية التي قبلها للرجال نصيب مما ترك الوالدان، وهذا التخصيص غير معين، ثم جاءت آية أخرى فأتت بالتعيين ما هو الذي يأخذه منهم الورثة. طيب، الشيء الآخر الخلاف فيها هل هي منسوخة أو محكمة، ثلاثة أقوال في هذه الآية، فمنهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال بأنها محكمة، ومنهم من قال بأنها نازلة في الوصية، وهذا لا يخالف الثاني، أي أنها محكمة ولكنها نازلة في الوصية. والقول الثاني أنها محكمة وليست نازلة في الوصية، وإنما نازلة في من يقتسمون المال، وحضرهم هؤلاء الذين ذكروا ينبغي الإرضاخ لهم. والفائدة الأخرى التي استفدناها، هل هذا الإرضاخ واجب أو مندوب؟ في خلاف بين أهل العلم، والإمام يرجح الندب، وهذا هو الصواب، والله أعلم. تفضل يا أخي أذن. الله أكبر.